خلاص هي دي الفكرة، ده النصيحة للمستوى العلم. وفي المقابل المقابل ان الطرف الثاني ان احيانا الراجل طبعا بيبقى مطحون، مطحون الواقع تحمر، تحمر بمعنى ان هو يعني بذل مجهود، هو ده 99% من مجهوده في ده، فلو جه 99% وهو جاي في عملية التبديل اللي هي اخر اليوم او اخر المدة، ما احنا كل مدة بنعيد طرح العلاقات، انت حطت رصيد كام، بنصفي الارصدة، عارف تصفية الارصدة اللي هو نهاء الحسابات في المحاسبة وبتاع، شوفك الشركة مدينة دائنة وبتاع، في الاخر ايه يفاجأ ان حاجة كان هو حطت لها 99% اهتمام وتحط قدامها واحد انا اللي عملته ده 1% مش 99%، فبتبقى هنا ايه، هنا بيبدأ ايه. فالمفروض الطرفين كل واحد يتفاهم. كان في سؤال هنا. تمام. خالص كل واحد بس هما بيعبروا احيانا عن حاجة واحدة بس بطريقتين مختلفتين، المفروض كل واحد يفهم التاني بيقول دي ازاي. هو صاحب الشريعة لما خلقهم قال لهم كده، قال للراجل ما تعملش 1 2 3 4، وقال للست ما تعملش 1 2 3 4. يعني مثلا الراجل والست مختلفين في حاجة، خلاص مين فيهم اسهل انه يعتذر؟ الاسهل الستات. ليه؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ايه الودود، ولما وصف الودود قال ايه التي اذا يعني ظلمت او ظلمت، يعني هي سواء الطرفين وضعت يدها في يدي وقالت لا والله لا اغمض حتى ترضى، ايه السبب؟ واضح ان صاحب الشريعة هو اعلم بمن خلق، عارف ان هذا الامر شديد جدا على هذه النفس البشرية اللي هو البني ادم الراجل اللي خلقه ده، وعارف ان الست التانية مركب فيها العطف والرحمة والحنية وبتاع، فده يسهل عليه. وفي نفس الوقت قال للطرف التاني، هو عارف الطرف ده عارف ضعيف وبنيته العاطفية عالية جدا وبتاع، حط وعيد يعني من اشد الوعيد المذكور على الاطلاق في الطرفين في مساحة معينة. يعني الراجل حط له كم وعيد شديد جدا بعذاب يوم القيامة وان هو يحشر مع الظالمين وكذا، كل ده في التعامل مع المرأة بس عشان يقول له ايه. واحد يقول لك ايه يعني انا ست وبنيتي العاطفية هشة، وانتوا كمان عارفين ان انا بنيتي العاطفية هشة، يعني انا مفضوحة كده؟ لا، هي الفكرة صاحب الشريعة قال دي توصيفه للاشياء، دي بنيتها كذا 1 2 3 عشان نعمل فيها ايه، مش عشان يعملها ده بالعكس. هو وصى عليها ان التعامل النبي صلى الله عليه وسلم قال لك هي زي ما هي كده، ما تقعدش يعني الراجل يقول لك ايه لما نقول الست تغير من يعني حاجة، تغيير بقى تغيير في في في, في الطريقة وبتاع، مين اسهل؟ الراجل. الراجل اسهل ان هو يعني مين فيهم المفروض يفهم لغة التاني اكتر؟ للرجال. ليه؟ لان الراجل جزء من التقسيمه اللي قسمها صاحب الشريعه واخبرنا عليها ان الست مياله الاحكام العاطفيه مش العقلانيه المحض، والراجل متعطي جزء من ده، فان هو فكره لما انا اجي حاسبها على ايه؟ حاسبها على اللي هي تؤيده، مش صاحب الشريعه ما ادهلهاش ده، او لما جه ميز او فاضل اللي هو ايه؟ فضل الله يؤتيه من يشاء، هو خلى ده ليه قوامه على الطرف الثاني، يبقى ادهله ليه قوامه؟ عشان القرارات والضبط العقلي وبتاع، مش معناه ان التاني خالي من ده، ان ده انت مميز بشكل فطري في ده. فانا لما اقول له لا انت الراجل تعمل 1 2 3 يبقى لا انصح الراجل، ما انصحش الست. ليه؟ الست مياله عليها العاطفيه، هي هترضى دلوقتي وتغضب بعد شويه وترجع ترضى تاني وتغضب. الراجل اسهل ان هو يتعامل مع هذه الفطره، بل بالعكس سلوك النبي صلى الله عليه وسلم كان مع النساء اشبه بده. كان النبي صلى الله عليه وسلم في وصف حديث جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا لينا، ما يعني كان في توصيفه لسهولة النبي صلى الله عليه وسلم كانت إذا سألته عائشة أي شيء أجابها إن لم يكن حرام، يعني الحاجات اللي هي إيه، الحاجات اللي إحنا دول نقول العاديات اللي هو إحنا بنسميها أحيانا دلال النساء، كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور سهل لين. ليه سهل لين؟ لأن عارف إن هذه الخلقة. أما النبي صلى الله عليه وسلم كان في المساحات التانية، يعني هو عارف الستات كده، بس عارف ده في أي مساحة، أسد عايش عايزة تلعب ماشي، عايزة تعمل كذا ماشي، عايزة مش عارف إيه أي حاجة ماشي، في الحاجات اللي إيه. أما في الحاجات اللي هي يكون ده ليه مرد، فلما قال لها إيه مروا أبو بكر يصلي بالناس فإنكن صواحب يوسف،